يعني عندنا أصح سيرة بعد كتاب الله في البخاري، في صحيح البخاري، هو كل سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، عبادته وهديه وتعامله وغزواته وكل ما يتعلق في بيته، في سوقه، في بين أصحابه، عند زوجاته عليه الصلاة والسلام. فهذا صح كتاب في السيرة بعد كتاب الله جل وعلا. وبعد ذلك مسلم، ويعني كتب الحديث التي اهتمت بذكر الصحيح وبيان سيرته وهديه في عباداته وكل أموره عليه الصلاة والسلام. نعم. وثم بعد ذلك يعني حتى ابن إسحاق يعني ليس كل شيء يرويه، وإن كان روى أشياء فيها نكارة وغرابة، ولذا عندما جاء ابن هشام هذب السيرة من هذه الأشياء، وبالذات من الأشعار التي ليس لها أصل، أسقطها ابن هشام. نعم. ثم أيضا من أتى من بعدهم كالذهب، السيرة للذهب من أجود ما كتب في السيرة، من أجود ما كتب في السيرة فيما يتعلق في المغازي والأحداث والسير وما شابه ذلك. والسيرة لابن كثير في البداية والنهاية أيضا كان معتنيا بما صح وغاية الاعتناء، وقبلهم دلائل النبوة البيهقي من أنفس ما كتب في السيرة. نعم.